ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم وعيون وزروع إنك أنت العليم. الرحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب ولا يغني كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. والذين كفروا بآيات